ينصحه ويدعوه الخير والوالده مثل غيره لو كافر حتى لو كافر كفر اكبر دون هذا اكبر من هذا الوالد له حق قال وان جاهداك على سبيل ذلك ما تطعهما وصاحب وجه المعروف امر بالمصاحبه المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك حاصل الوالد والوالد له حق صلتهم والاحسان اليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصيه وكفر لكن لا يطاعوه كفر انما الطاعه في المعروف لكن تحسن اليهما وترفق بهما تدعوهما الى الله تصلوا عليهما واذا كان ما يصلي في جماعه الفجر تنصحوا صلي مع جماعه بكلام طيب والاسلوب الحسن خوف من الله جل وعلا ولك ولده لا تستحي ولا تحكم نفسك ولك ولد تقول يا ابتي هذا كذا ويا ابتي واجب عليك كذا وانت وجارك الخير ان شاء الله بادل صلاه الجماعه ولا تتساهل تنصحوا ينصحون ان يصلي في بيته اسهل ان يترك هذا ولا لا تعجب ابوك له حق عليك كبير أنا قال الحمد لله نكسع حجره لما طاعوا حجره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.